في مساحة لو نعيش بلا سماحة من تعايشنا بحب لضيق الأرض نسحا كاللقاب أبتحية وبسلام أنشر وحل الكلام زينون يحترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لتغيق الأرض نسحا كاللقاب أبتحية أنشر وحل الكلام زينون يا احترام أم محبة وابتسام أنشر بين